أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حديثنا في هذا اللقاء سوف نتكلم إن شاء الله تعالى عن الحرص على فضائل الأعمال، الحرص على فضائل الأعمال. والله جل وعلا يقول في كتاب الكريم: فاستبقوا الخيرات. الله جل وعلا يوصينا على ماذا؟ يوصينا أن نستبق بالخيرات. والسابقون السابقون، السابقون السابقون من هم؟ ذكر بعض العلماء الذين يستبقون إلى الأعمال الصالحة في الدنيا هم الذين يستبقون إلى دخول الجنات في الآخرة. وفضائل الأعمال المقصود بها فضائل الأعمال فضل مثلا قيام الليل، فضل صيام التطوع، فضل قراءة القرآن، فضل السنن الرواتب، فضل الأذان، فضل الصدقة، فضائل كثيرة جدا. ولهذا أوصي كل واحد منكم أن يكون له نصيب وورد من هذه الأعمال. يعني تكون لك قراءة، ما أقول يومية ولا أسبوعية، شهرية. تقرأ قراءة شهرية مثلا في الشهر مرة، ساعة ساعتين تقرأ في فضائل الأعمال من أي كتاب عندك. مثلا على سبيل المثال من أروع وأجمل الكتب رياض الصالحين، فضائل الأعمال، فضائل الدعوات، فضائل الذكر، ها؟ فضائل كثيرة. نعم، فضل حسن الخلق مثلا. فتقرأ مثلا في هذا الكتاب رياض الصالحين، أو مثلا كتاب صحيح الترغيب والترهيب مثلا، أو كتاب المتجر الرابح في صحيح المتجر الرابح، في كتاب اسمه المتجر الرابح. كل هذه الكتب مختصة فقط في فضائل الأعمال. فتكون لك قراءة شهرية ولو في الشهر مرة لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات تقرأ. هذه القراءة ماذا تنفعك؟ تنفعك أنها تحفزك على العمل. عندما تقرأ مثلا على سبيل المثال، الرسول عليه الصلاة والسلام رغبنا في الأذان، ها؟ عندما قال عليه الصلاة والسلام: أطول الناس أعناقا يوم القيامة من هم؟ المؤذنون. في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يعني يغفر للمؤذن على مد إيش؟ على مد على صوته، على ما الذي يسمع أذانك من حجر أو شجر أو غير ذلك الله سبحانه. فتحاول مثلا في الأسبوع في الشهر تؤذن مرة مرتين حتى يكون لك نصيب. خرجت مثلا في نزهة أو في الطريق مثلا تصلي في الطريق، نعم، وحدك أو مع جماعة أو حتى مع أهلك، ها، في الطريق مثلا تؤذن، نعم. فتحاول أنك ما تسمع، اجعل هذه قاعدة ذهبية عندك، قاعدة ذهبية، أنك ما تسمع بفضيلة من فضائل الأعمال إلا وتحاول أن تطبقها في حياتك، ولو في الشهر مرة، ولو في الشهرين أو ثلاثة أشهر إيش مرة. مثلا على سبيل المثال تحرص مثلا على سبيل المثال الصلاة على الجنازة. الرسول عليه الصلاة والسلام رغبنا أن الإنسان يصلي على جنازة مثلا هو إيش؟ له قراط، والذي يتبعه حتى تدفن له قراطان، والقراطان مثل جبل أحد. الله يعطيك برحمتي وكرمي وفضله قدر جبل أحد من الحسنات والأجور. فتحاول أن يكون لك نصيب وورد من كل فضيلة من فضائل الأعمال حتى تحوز على فضائل كثيرة وعظيمة. وهذا ما يأتي إلا عن طريق ماذا؟ عن طريق القراءة. تقرأ في فضائل الأعمال، يكون لك ورد كما قلت شهري، ما أقول أسبوعي ولا يومي، شهري تقرأ عن فضائل الأعمال. وكما قلت لكم فضائل الأعمال كثيرة لا نستطيع أن نحصيها في هذا اللقاء اليسير، ولكن نحن نشير إشارة أن المسلم يحاول بقدر إمكانه يحرص على كل فضيلة. فلو مثلا على سبيل المثال كل فضيلة من فضائل الأعمال تربي نفسك عليها لمدة شهر، مثلا فضل الذكر تحاول تربي نفسك على فضل الذكر، قراءة القرآن تحاول أن تجعل لك كل يوم لو نقول مثلا نصف ساعة أو عشر دقائق تقرأ كل يوم قرآن لمدة عشر دقائق، بركة وخير نعمة. لو كل يوم تقرأ لك الجزء يعني في الشهر 30 جزء. نعم، وهكذا كل فضيلة من فضائل الأعمال لابد أن تجعل من برنامجك اليومي، من خطة الأعمال التي أنت تقوم بها، لابد أن تجعلك إيش نصيب ويعني وحظ من كل فضيلة من فضائل الأعمال التي ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال، وهذا أمر قد يعني يتكاسل فيه الكثير من الناس، مثلا الذهاب إلى المسجد مبكرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في التهجير، التهجير يعني الذهاب إلى المسجد، تحاول تعود نفسك أن تذهب إلى المسجد قبل الأذان ولو بخمس دقائق بدقائق، لا شك أن أنت أفضل من الذي إيش ذهب إلى المسجد بعد الأذان. ولو يعلم الناس ما في التهجير والصف الأول، إذا تحرص على الصف الأول، كثير من الناس ما يحرص على الصف الأول، وسبحان الله في ميزة يا أحباب الكرام، أي إنسان يحرص على الصف الأول خلاص يعني تتجسد في شخصيته أنه لو يعني خلاص يقول أنا ما أستطيع أن أصلي غير الصف الأول، لابد أحرص على الصف الأول. هذا من فضائل الأعمال، أنك تحرص على الصف الأول، تحرص على أنك تذهب إلى المسجد مبكرا، تحرص على مساعدة الآخرين، تحرص على كفالة اليتيم، تحرص على أشياء، هذه كلها من فضائل الأعمال. فما عليك إلا كما قلت لك هذا الاقتراح، أنك تجعل لك قراءة شهرية لمدة ساعة أو ساعتين تقرأ في فضائل الأعمال، لعل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بكرمه وفضله وجوده أن يعني نطبق كل هذه الأعمال ونحصل على الفضل العظيم والأجر الكبير عند الله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.